كابتن شامبليز شارع ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا صف واحد كلنا واحد عملنا بوم شغل نجاح صف واحد كلنا واحد عملنا بوم شغل نجاح انا كل يوم بيعدي سنة انا جاي انا رايح انا كل يوم بحال دنيا الدنيا غلب انا معندي في يوم فوق هنا مقلق انا مخوف انا وبتغير في الاحوال قلت لك كده تيجي كده واقف عليا متاكده متفرعان ومتاكده اني كله علي معاك انا ماشي ماشي دغري وادري قول انا من زوري كل الحته فاني انا بس يا دنيا لف طب لف بينا انا تايه انا راجع انا لسه حا طب يوم تقني طب يوم تهني انا كل ما دور ادورها بالراحة طب سهلة هي هي القضية مش محتاجة انها تكون على مدى راس انا تريد براسي